بغيت نولف غيرك كثير بلاك بيا ملكية يا براقة بغيت نولف غيرك كثير بلاك بيا ملكية يا براقة سترو طار سكنتي ذاتي بلاش ما تماهش عشقك مطانيه